بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمما ورد عن السلف رضي الله تعالى عنهم فيما يتصل بموضوع العقوق ما جاء عن عبد الله بن عون رحمه الله أن أمه نادته فأجابها فعلى صوته صوتها فأعتق رقبتين لمجرد أن صوته قد علا صوتها، فعد ذلك من العقوق. والله تبارك وتعالى يقول مؤدبا للمؤمنين: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يعني ألا يرفع الإنسان صوته بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا خاطبه لا يجهر له بالقول وإنما يخفض صوته عنده تأدبا. فهذا أدب علمه الله عز وجل المؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويؤخذ من هذا أن التخاطب مع الوالد أنه ينبغي أن يراعى فيه أيضا هذا الأدب، فلا يرفع الإنسان صوته لأن ذلك يدل على جراءة على هذا الوالد. والله تبارك وتعالى أيضا يقول مؤدبا للمؤمنين: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، بمعنى أن الإنسان لا يناديه باسمه كما ننادي بعضنا بأسمائنا، ما تقول يا محمد مثلا، وإنما يقول الإنسان يا رسول الله أو نحو ذلك، يا نبي الله. وهكذا أيضا يؤخذ من هذا في الأدب مع الوالدين أنه لا ينادي والده أو والدته باسمهما المجرد، وإنما يناديه يا أبتي يا أبي يا والدي أو نحو هذا، فهذا كله من الأدب. وهذه أمور يجب مراعاتها، وقد يغفل عنها من يغفل من الناس، إما لغلبة عادة وطبع أو لغير ذلك من الأمور. هذا ما يتعلق بالآثار المنقولة عنهم، اخترت هذا الأثر الوحيد. ثم بعد ذلك يأتي الكلام على باب جديد، وهو باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان فضلهم. وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الإطلاق تارة يطلق ويراد به معنى ضيق، وهم كما جاء في حديث الكساء: علي وفاطمة والحسن والحسين. والله عز وجل قال في سورة الأحزاب: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع هؤلاء جميعا في كساء وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فطهرهم تطهيرا. نعم، وهذا أضيق إطلاقات أهل البيت، ويطلق بإطلاق أوسع منه، وهم الذين منعوا من الصدقة، يعني من الزكاة، لا يأخذون الزكاة ولا تحل لهم أيضا الصدقة، وهم أهل أربعة أبيات: آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل علي وآل عباس وآل جعفر والرابع آل عقيل، أربعة أبيات. هذا الإطلاق الثاني الذين منع أوسع من الأول. والإطلاق الثالث يشمل أيضا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب حينما أدب أمهات المؤمنين وقال: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، إلى آخر الآيات. ثم قال بعده: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فهذه في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب كان لهن من أوله إلى آخره. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم داخلات في أهل بيته في هذا الإطلاق. وعلى كل حال إذا قيل باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل فيه زوجاته ويدخل فيه هؤلاء جميعا. ويقول قال الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، الرجس هو النجس، ويقال ذلك للنجاسات الحسية ولكل دنس يمكن أن يلوث، دنس حسي يلوث ثياب الإنسان أو بدنه، وكذلك يقال لكل دنس يلوث عرضه. والرجس هنا ليذهب عنكم الرجس أي كل ما يلوث العرض وكل ما يغض من مكانة الإنسان ويسيء إلى سمعته ونحو ذلك، فهذا كله من الرجس. والإرادة هنا في هذه الآية هي إرادة شرعية وليست إرادة كونية. إنما يريد الله أي إرادة شرعية بهذه التشريعات التي شرعها والآداب التي فصلها وبينها. ومعنى كون هذه الإرادة شرعية أن ذلك لا يلزم منه أن يتحقق العصمة وأن لا يقع منهم خطأ ولا يقع منهم مخالفة، فإنهم كغيرهم من البشر يخطئون ويذنبون، ومنهم من يوفق للتوبة ومنهم من قد يستمر على إساءته، والموفق من وفقه الله تبارك وتعالى. وليست هذه الإرادة إرادة كونية كما يزعم بعض الغلاة الذين يقولون إنهم من المعصومين وأنه لا يتطرق إليهم خلل ولا خطل ولا خطأ، فهذا منشأ قولهم في هذه المسألة. وقال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الشعائر أيها الإخوان هي كل الأمور الظاهرة، يعني هذه الشريعة فيها شعائر وفيها أمانات. فالشعائر مثل الأذان، مثل أعمال الحج الظاهرة، مثل صلاة الجماعة، مثل الأعمال الدينية التي إطلاق اللحية مثلا، هذا الحجاب، هذا كله من شعائر الله عز وجل. والأمانات مثل الوضوء، مثل الصيام، هذه أمور النيات، هذه لا يعلم عنها إلا الله تبارك وتعالى. فلو أن الإنسان صلى من غير طهارة لم يعلم به أحد، لو أنه كان مفطرا في رمضان لم يعلم به أحد، فهذه أمانات. فشعائر الدين الذي يعظمها فإن ذلك يكون ناتبعا وناتجا من تقوى راسخة في قلبه. ومن تعظيم شعائر الله تعظيم البدن والهدي الذي يساق إلى الكعبة، ومن تعظيم شعائر الله عز وجل تعظيم أهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن يمت إليه بصلة، فهؤلاء أهل البيت نحبهم، المؤمنون منهم نحبهم محبتين، المحبة الأولى محبة لإيمانهم، والمحبة الثانية هي محبة لقربهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في أهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا، وصلى الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يرزقنا وإياكم محبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة آل بيته الطيبين ومحبة من أحبه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.